بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود، إن عذاب ربك لواقع. الله اتحدت السورة دي مع سورة الزاريات، ما هو أقسم هناك بأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصدق وإن الدين لواقع. أدي زيدي تمام. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما دام الله يريد شيء ما عادش يقدر إيه يدفع. طيب إيه الطور بقى؟ أنت طبعا بتقول القرآن وقريته، الطور دي 10 مرات في القرآن، وما كنت بجانب الطور إيش كده قال إيه؟ فآنس من جانب الإيه؟ من جانب الطور إيه نار؟ إيه إيه كمان وطول سينين وهذا البلد إيه الأمين؟ الله. إذن في سورة يوسف ما هو الطور؟ قال لك الجبل الذي كلم الله موسى عنده. الله. طيب ديك بالذاريات عشان بتجيب مية ومش عارف كلها لحياة المادة، فجاب لحياة المادة في الذاريات، وهنا يأتي لحياة القيم بقى. ليه؟ لأن حياة المادة خسارها أن تسعدك في الدنيا، إنما حياة القيم هتسعدك في الآخر، والدنيا مهما طالت هتنتهي، ولكن الأخرى لا إيه لا نفاد لها. يبقى ما يسيب يدي للمادة حياة ويدي لها غذاء ويدي لها راحة وسعادة ويسيب القيم، فد في الذاريات الإيه المادة، وده هنا الايه القيم. ولذلك حين يقول الله سبحانه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، الله فهو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم مش هم احياء احياء، قال لك لا هيحييكم الحياه دي، لان حياتكم دي راحت ان يجي الموت ياخدكم، انما الحياه الثانيه دي لا يجي فيها موت، لا انت تسيب النعيم ولا النعيم يسيبك، يبقى دي حياه ثانيه خالص. ولذلك الحياة المادة قالها في الذاريات، هنا بيجيب حياة القيم اللي هتوديه الحياة الايه، وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاذا دعا الله سبحانه وتعالى عباده لما يحييهم، اي الحياة هي الحياة الثانية اللي ما يهددهاش موت، بدليل ان هنا المادة نفق فيها الروح، يجيب شوية طين وعملهم آدم ونفق فيهم الروح، وبرضو حياة القيم عملها روح. ازاي بقى؟ قال لك ثم اللي جايبها الروح، نزل به الروح الامين، نزل به الروح الامين الله. وبعدين برضو ثم الكتاب روح الله، واللي بينزله روح، تبقى بس روح ثانيه بقى، روح هتديك حياه ثانيه خالص، حياه باقيه لا يهددك فيها موت ولا يهددك فيها ايه ابعاد النعيم ايه النعيم عنك. يبقى اذا الجايه دي جايه بقى للقيم بقى، والطور اللي نادى ربنا موسى ايه موسى عليه. والطور وكتاب مسطور، كتاب مسطور، مسطور يعني ايه؟ قال لك مش كتاب مناقش، ده فيه سطور كده معظمه قوي تجذب العين لما تشوفها، في رق منشور يعني الجلد اللي كانوا بيعملوه على زمان والعظام اللي خاف اللي مش عارف ايه، ومنشور مش مطوي، لا يا اخوان منشوره قدامك اهو. ولذلك احنا نشوف احنا لما الواحد يروح يتاجر القماش عشان يشتري قماش ولا حاجه، يقوم يقول له اديني مثلا قماش من دي، يقوم ينزل التوب ويعمل كده شويه، وبعدين يجيب التوب يعمله بقى بينشره قدامك، يعني ايه؟ عشان يوريك يعني ان هو ما دارش عليك في حاله، فيه قطع ولا فيه لا فتله كده، يبقى منشور كده، يبقى الكتاب منشور عشان ما فيش فيه عيب، ما دام البضاعه تنشر كده وكل صاحبها يقول لك عيب ما فيهاش عيب. يبقى والطور كلم الله عليه موسى. طب وشمعنى جاب الطور والكلام؟ أم قال لك لأن الرسل كلموا بالوحي، وموسى كلم بإيه؟ كلم بالكلام المباشر، ودام كلم بالكلام المباشر يبقى له إيه؟ يبقى له منزلة ثانية. طب مش معنى يعني كده؟ أم قال لك لأن الجماعة بنو إسرائيل عندهم لدغ في الإيه؟ في الخصوب، إذا كانوا يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلو كان قال لهم ده الوحي جاي لغايب كده كانوا يقولوا يا شيخ ابعد عنه هذا ثاني، فجاب لهم الإيه؟ اتكلم. طيب والطور وكتاب مسطور، كتابه هو اللي هو التوراة، فيها الالواح، ما هو مكتوب في الالواح كده، واخذ الايه الواح. طيب في رق منشور اول ما كتبوا كتبوا على الجلد قبل ما يخترع الايه يعني يخترع الورق. طيب وبعدين في رق منشور والبيت المعمور، الله دليل على ان فيه ناس استجابت الى مناهج الحق وراحت بيت ربنا وعمرته علشان الايه الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، او البيت المعمور في الملائكة. يعني ما تفهموش انني يعني بترجاكم عشان تيجوا بيوتي، ده ان كان عندي كده فوق البيت المعمور يدخلوا كل يوم 70,000 ملك، ما فيش واحد يدخل مرتين. شوف بقى بالشكل ده، ان كان عندي بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره ايه يعملون. نعم. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف اللي هو السماء مرفوع بلا عمد، ويكون يبقى مرفوع كده وذلك ايه سبعا شدادة بناية وشداد وقوة وبلا عمد. دي حاجة تلفت النظر، لا تلفت النظر. فدلوقتي لما يعملوا حاجة واسعة شوية كده علشان يعملوا من غير عمدان، يعملوا لها بقى شدة من هنا وشدة من هنا، ولا يمسكوها من فوق زي الكمال المعلقة، والده كل ما تمتد طرفه كده تجد سما سما سما سما، وكلها بلا ايه بلا عمود مرئي. والبحر المسجور، شجرة تأتي لمعنيين اثنين، شجر البحر ملأه اي بالماء، ولما يكون كده يبقى ما في الدنيا دي مسجورة وقدامنا البحر ملأ مية، لان البحر قسمين، بحر فيه ماء عذب وفيه ماء ايه عذب فرات سائغ ايه شرابه وهذا ملح أجاج. شوفوا العظمة بقى. ومن كل تأكلون لحما طريا، ما كلتش من الماء المالح في سيخ، برضو كلت سمك زي اللي بيجي من الماء العذب. تمام، الله ايه العظمة دي بقى، الماء المالح زي الماء العذب يديني السمك ده، قال لك العظمة كده، العظم خلق ربنا كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.